هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخ أحمد، الصوت واضح. طيب نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند هذه الفقرة تقريبا، أعتقد عند الرواية الثانية قبل هذه قليل. بسم الله، اللهم آمين وإياكم. اختلفت الرواية في علة الربا، هذه الرواية المشهورة ذكرناها أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن والجنس، يعني الوزن مع اتحاد الجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس اللي هم الأصناف الأربعة. وقلنا ما روي عن عمار أنه قال: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لأنه مطعوم، قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. صدق الله العظيم. فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس سواء كان مطعوما. كنا قل كالقطفيات، يعني هو في نسخ أخرى كالقطفيات أو غير مطعوم كالأشنان، وذكرنا أن الأشنان عبارة عن شجر بينبت في الأرض الرملية تقريبا، وأنه بيستخدم في غسل الأيدي والثياب. طبعا هو نفسه الأشنان الشجر هذا أو بعد طحنه فيصير رمادا، يستخدم في غسل الأيدي والثياب والحديد. ويجري الربا في مكان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن، إما لقلته كالتمرة والقبضة، وإما دون الأرزة من الذهب أو الفضة، وإما لعظمه كالزبرة العظيمة، وقلنا الزبرة معناها القطعة الكبيرة، وإما للعادة كلحم الطير لأنه من جنس فيه الربا، فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة، وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه، نص عليه لحديث عمار. وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لأنه تقصد زنته، فجرى فيه الربا كلحم الطير، هذا كله ذكرناه. وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب، يعني أخرجته الصناعة بذلك، فلا يقصد به إيه؟ لا يقصد به الوزن. الرواية الثانية: العلة في الذهب والفضة الثمنية غالبا وفيما عداهما كونه مطعوم جنس، لما روى معمر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، ولأنه لو كان الوزن علة فلم يجوز إسلام النقد في الموزونات، يعني لا نسلم أن العلة تكون هي النقدية، لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع أن النساء هيكون دين بدين، بدليل إسلام المكيل في المكيل. فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات والإدام والفواكه والأدوية والأدهان المطيبة وغيرها، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. هذا كله أعتقد أننا ذكرناه في المحاضرة السابقة. تبقى لنا الرواية الثالثة، طبعا الرواية المشهورة هي التي نعمل بها عند الحنابلة في هذه الحال. الرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. طيب المماثلة المعتبرة هنا ما هي؟ هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد. يعني مع إن الأشنان تعتبر إيه؟ مكيل، والحديد موزون، لكن الاثنين لا إيه؟ لا يطعمان، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. ننتقل إلى وما يجري فيه الربا. معي يا إخوتي وأخواتي. تمام. طيب وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، فدل قول نص النبي صلى الله عليه وسلم على إن الذهب يوزن، فإذا يعتبر فيه الوزن لأنه قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، إذا المماثلة هنا المعتبرة تكون في الوزن. طيب فيما يتعلق بالفضة مثلها مثل الذهب أيضا يعتبر فيها الوزن، إذن المعيار هنا هو الوزن. والبر بالبر كيلا بكيل، يبقى انتقلنا إلى الأصناف الأربع يكون المعيار فيها الكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل إلى آخر الحديث الذي ذكرناه في أول محاضرة الربا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب إذا كان ذلك كذلك بأن المماثلة المعتبرة في المكيل هي الكيل وفي الموزون هي الوزن، إذن لا يجوز أن يباع المكيل بجنسه موزونا، يعني هنجيب الشيء المكيل ونوزنه ما يصح أبدا، ولا العكس، ولا الموزون أن يكال، يبقى مش هنجيب في نفس الحال الشيء الموزون أو هذه الأشياء التي يجري فيها الربا وهي توزن مثلا بأن نكلها. لماذا؟ للخبر وهو الحديث، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين معيار الكيل ومعيار الوزن التساوي في الآخر بالضبط، يعني الكيل يختلف عن الوزن. لماذا؟ لتفاوتهما في الثقل والخفة. أعتقد أنها واضحة وضوح الشمس، يعني سهلة جدا وواضحة. مسألة فقهية تتعلق بالربا أو بما يجري فيه الربا، هل يجوز أن يكال ما يوزن أبدا أو يوزن ما يكال، يعني نعتبر المعيار نغير المعيار أبدا، لا يجوز. طيب ولماذا؟ ولأنه لا يلزم، هذه قلناها، ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين. من يدري ما معنى الجزاف؟ يعني نقول إيه؟ نقول الجزاف ونقول الجزاف، تنطق باللفظتين، ويقول العلماء إن لفظة الجزاف أفصح من الجزاف بضم الجيم، يعني الكسر أفصح من الضم، تقديرا من غير وزن ولا كيل ممتاز إلهام ولا عد أيضا، يعني بيع بالتخمين هذا من غير إيه؟ من غير كيل ولا وزن ولا عد. والله أحسنت يا إلهام، وأعتقد ما شاء الله أنك من أكثر يعني الحاضرين والحاضرات درجة. إلهام محمد، نعم كالخرصي، أحسنت أيضا، لكن ما اسمك؟ زهير، هل اسمك زهير؟ الأخ زهير، زهير العلي، نعم أسألك لكي أعطيك أيضا درجة تستحقها، مظبوط، وجميل أن تعرف لفظة الخرصي، تمام. طيب الجزاف هذا هل هو مشروع؟ هل الجزاف مشروع؟ من يدري ويستحق أيضا درجة؟ جزاك الله خيرا يا إلهام، وهي رائعة بوجودك. الأخ زهير كتب مشروع في زكاة التمر لكن في البيوع لا يجوز، تتحدث عن الخرص لكن أنا أتحدث عن بيع الجزاف. بيع الجزاف هل يجوز البيع بهذه الصفة؟ يعني لا نعلم القدر، يكون بيع بالتخمين من غير وزن ولا كيل ولا عد. تستطيع أن تقوم بعمل برين ستورم أو عصف ذهني وتستحق درجة مشاركة. إلهام كتبت الجزاف غير مشروع في الأموال الربوية، والله أحسنت يا إلهام، حقا إنك ممتازة، لا لكن لن تزيدي على عدد الدرجات المسموح بها في المشاركة. هو بيع الجزاف أو البيع بهذه الصفة مشروع في الأشياء اليسيرة جدا، لكن في الربويات لا يشرع، لا يشرع. حتى إن في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة، نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم كيلها إلا بالكيل. هذا الحديث أتذكر إنه في صحيح الإمام مسلم، وسأسأل عن الصبرة بعد قليل. طيب إذا نعود إلى الكتاب، إن في الحقيقة أعتقد أننا لن نستطيع أن نأخذ في المقرر سوى أن نكمل الربا بإذن الله تعالى، حيث لم يتبقى أعتقد إلا هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة، وقد يكون المحاضرة التي تليها أو لا. عموما لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين، نقول الرواية الأفصح وهي بكسر الجيم جزافا، ولا من أحدهما. لماذا؟ لما روى جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. أنا لم أقرأ هذا الحديث لكني كنت أتذكر. عموما ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي وما لا يكال ولا يوزن. هناك أشياء لا تكال ولا توزن، فأي معيار نعتبره كي نستطيع أن يعني نقيسها، هل نكلها ولا هل نزنها، يعتبر فيها أو فيه التماثل بالوزن. بالوزن لماذا؟ لأنه أحصر. يعني إيه أحصر؟ من يدري؟ حينما يقول ما حنأخذ الكيل، يعني لن نأخذ معيار الكيل، سنأخذ أو نعتبر المعيار بالوزن. فماذا يعني لأنه أحصر؟ أكثر ضبطاً ممتاز رائع، الكثافة والتركيز. يعني هو يعني أدق في الحقيقة، إلهام، أكثر ضبطاً، أضيق، يعني أكثر استيعاباً. ومنه ما لا يتأتى كيله. ننتقل إلى والمرجع في الكيل والوزن. طيب لما بنقول عندنا معيار الكيل ومعيار الوزن، طب أنهي كيل؟ ماذا نرجع؟ أي مكيل نعتبره؟ نعتبره عادة أهل الحجاز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أخي زهير أضبط وأقرب للصواب. نعم أحسنت أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. طيب إذن أعتقد هذه أيضا أنها واضحة. طيب وما لا عرف وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين. لماذا؟ لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها، وهو القياس. هذه الفقرة تشير إلى أنواع القياس، تشير إلى أنواع القياس، أنواع القياس الثلاثة المعروفة اللي هي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. وهنا يتحدث عن النوع الثالث، وهو طبعا أضعف أنواع القياس اللي هو قياس الشبه. يعني نتحدث عن إيه؟ ما يشترك فيه الفرع مع الأصل في أشياء، يشبه الفرع الأصل في أشياء، أو بمعنى أدق إنه الفرع يتردد بين أصلين، يعني كي يكون أكثر دقة الفرع يتردد بين أصلين. كمثال المثال الذي أورده الأصوليون وهو عن العبد، قالوا إن العبد يتردد بين أصلين، الأصل الأول مثلا وهو الحر، فإنه يشبه الحر من جهة كونه إنسانا، والأصل الثاني وهو المال والبهيمة، فيشبه المال والبهيمة من حيث أنه يباع، إلى آخر ما تعرفونه في أصول الفقه. طيب والثاني ترد إلى عرفه في موضعه. ليه؟ لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. ننتقل إلى والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا. من يقوم بشرح هذه الفقرة شرحا موجزا وهي واضحة أيضا، الجيد والرديء، التبر المضروب، الصحيح المكسور، سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا. من يعطيني إجابة سريعة؟ يلا الأسبق يأخذ درجة مشاركة بإذن الله تعالى. قد أعطيتك يا أخي خالد درجة مشاركة، يعني المحاولة وإن كانت لكنك تستحق، لأجل أنك تقوم بعصف ذهني، فالعصف الذهني حتى وإن لم تصب يعني الصواب، لو لم يتحقق معها الصواب لكن تستحق. وفيكم بإذن الله. هيا من يشرح لي هذه الفقرة بشكل سريع؟ والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا. سهلة ولا تستحق أن نتوقف عندها. طيب الأخ خالد ذكر هي ضبط الأجسام من ناحية الفيزياء، هم أجابوا فقه، ما هذا؟ إجابتك توضيح يعني. مهما تغيرت صفة المباع فتجري فيه أحكام الربا ومنع التفاضل وجواز التفاضل. جيد يا أخ زهير، لكن أنا أريد أن أفهم ما يكتبه الأخ أو ما كتبه بالفعل الأخ خالد. إجابته في الحقيقة علمية، أنه ذهب إلى ناحية الفيزياء. يعني لا يجوز التفاضل إذا اتحد الجنس ولو اختلف النوع. طيب عموما هي تشرح نفسها هذه الفقرة. لو أن مثلا تمر جيد وتمر رديء، لو أن ذهبا تبرا عبارة عن التبر وكلنا يعلم ما هو التبر، أو أنه مضروب يعني صار مصنوعا إلى خواتم مثلا، صحيحا سواء كان صحيحا أو مكسورا، كله إيه؟ كلهم يعني كتلة الجسم إذا اختلفت لا يختلف الحكم عليها، الكتلة. طيب عموما في جواز التماثل، إذن القدر هنا ننظر إلى القدر، هذا مثلا ذهب صحيح وآخر مكسور، هل نقول إنه الاختلاف أن هذا صحيح والآخر مكسور، والآخر مكسور عفوا، يجوز أن يباع فيه تفاضل زيادة بنقص، أو مثلا 50 جرام مثلا ب20؟ أبدا لا يجوز التفاضل. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. وفي لا عليك ما في بأس، وفي لفظ: جيدها ورديئها سواء. طيب يعني من النساء من تريد مثلا أن تشتري ذهبا مثلا من الصناعة مثلا الهندية، وهي مثلا لديها صناعة مصرية، هل يختلف ذلك؟ أبدا، المهم هنا الوزن، النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. يكون مثلا جديد وقديم، أبدا لا يختلف، ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد، للخبر والإجماع، وهذه أيضا واضحة وإعادة تأكيد، وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر، وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان. مثالها بسيط جدا كالستة المذكورة في الخبر. أحسنت، إنه فعلا يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفق في الاسم جنس وما اختلف فيه جنسان. وعنه عن الإمام أحمد رواية أن البر والشعير جنس. هذه الرواية طبعا ليست راجحة، لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، والمذهب الأول، والمذهب هو الذي نعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف، الطعام هو القمح، الطعام عموما إلا مثلا بمثل، القمح اللي هو مين؟ القمح منصوص عليه. تفسر الطعام هنا بالقمح، لأن الفرق هو العصر في نوع المعيار من، إذا كان على الذهب، الذهب المعمول به هو الذهب الخالص، يعني لما نقول مثلا دينار الذهب حوالي 12 درهم بيساوي بالجرامات 4 جرامات وربع من الذهب الخالص، إذن القمح هو البر. نعم، القمح هو البر، نعم، العيار المعمول به اللي ما خلط فيه نحاس كثير، عيار 18 وعيار 21 فيه نحاس لكي يتماسك الذهب، لا يتماسك بنفسه، يكون يعني لينا، فما يعمل به هو عيار 21، عيار 24، إذ أن الذهب نستطيع أن نقول عليه ذهبا خالصا، فيه نسبة نحاس بسيطة جدا. فسرت بذلك وفسر بأنه مما يقتات منه أهل البلد، فليست يعني بدقة، لا يفسر الطعام بدقة أنه القمح أبدا. هنا شارك معنا أيضا الأخ عبيد الله، طيب نكمل. فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذه رواية. ورواية أخرى: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد، يعني القبض قبل التفرق. قال: ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، رواه أبو داود، وحديث معمر لابد فيه من إضمار الجنس الواحد. طيب، المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس إيه؟ واحد، وإن اختلفت أسماء يا إلهام. هنا إيه؟ اتفق الإيه؟ الاسم، اتفق الاسم انتهينا، لكن لو اختلفت الاسم، وحتى لو سميناه بمسمى، يعني هل إذا سمي الخمر بأي اسم سوى الخمر هل يصير الخمر حلالا؟ أبدا، مهما اختلفت أسماء طالما أنه إيه؟ أنه هو كالفوائد والربا، يعني نقول الربا إذا قلنا على هذه النفع المحرم أو الفائدة المحرمة أطلقنا عليها لفظة فائدة، فهل غيرت الربا من كونه ربا إلى غيره؟ أبدا. طيب، وما أصله أجناس فهو أجناس، وإن اتفقت إيه؟ أسماءه. وذكر عدة أمثلة، مثلا فدقيق الحنطة، طبعا الحنطة اللي هي الايه، ما هي الحنطة؟ القمح، نعم. طيب، دقيقها إذا بعد ايه؟ بعد طحنها. والشعير جنسان، صحيح. طيب، ودهن اللوز والجوز جنسان، هذا لوز وهذا جوز. وزيت الزيتون والبطم، من يدري ما هو البطم؟ البطم بضم الباء. طيب هو البطم نوع من أنواع الفستق، مختلفين فين؟ جنسان. الزيتون معروف فزيته بعد أن عصر الزيتون وصار زيتا، والفستق اللي هو نوع من أنواع الفستق اسمه البطم أيضا جنسان. وكذلك خل العنب وخل التمر، إذا تحول أو حول العنب إلى خل والتمر كذلك، فإذن جنسان. وعنه هذه روايات ليست هي الراجحة. طيب وفي اللحم ثلاث روايات، إحداهن أنه كله جنس واحد، والثانية أنه أربعة أجناس، لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير، والثالثة أنها أجناس كالتمر الهندي والتمر البرني. من يعرف التمر البرني؟ التمر الهندي خلاص معروف، لكن التمر البرني نعم يا أخي خالد، لكن الفقهاء مختلفون في إن الربا هل يجري في الأصناف الست. طبعا اتفق الفقهاء على جريان الربا في هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك اختلاف هل يجري فيما عداها قياسا عليها أم لا، على ما يعني أخذت بالتأكيد في أصول الفقه إذا وجدت العلة في باب القياس. وأيضا علة الربا مختلف فيها، علة الربا مختلف فيها، هل هي نتحدث فقط عن الحنابلة هنا، وقد أنزلت يعني مجرد فقط جدول بسيط عن اختلاف الفقهاء في علة الربا، وعليه فستجد أصناف يجري فيها الربا وأصناف لا يجري فيها الربا. لكن عموما أنا سأقوم بتلخيص سريع في آخر المحاضرة، لأننا ندرس على المذهب الحنبلي، فبإذن الرحمن لن يكون هناك أي لبس. طيب السؤال هنا، ما هو البرني؟ التمر البرني من مما قلت البرني يعني تمر. ما شاء الله عليك، والله أحسنت قولا. نوع جيد، بل قيل أنه من أجود أنواع التمور. نعم، وهو لونه أصفر، ويقولون أنه يكون مدور الشكل يعني دائري الشكل. طيب وبهذا ينتقد دليل الرواية الأولى. هذا كله اختلاف ما بين الروايات في المذهب الحنبلي على إن اللحم أجناس ولا اللحم جنس واحد. طيب نعم صحيح، من تمر المدينة. واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس، وإن كانت تكون من حيوان مأكول اللحم واحد، لكنها طبعا أسماءها وطريقة طهيها وأشكالها كلها مختلفة، وهذا كلام تفصيلي. وقد قال الله تعالى: من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. فهذا تقرؤونه سهل بإذن الله تعالى عليكم. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض، هذه مسألة جديدة ومسألة مهمة، وهي نص المصنف هنا على أنه لا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما بقية الفقرة أو مع أحدهما من غير جنسه. طيب كيف نعلم ذلك؟ من هذا المثال: كمد بر ودرهم بمد ودرهم. كمد بر، كلنا يعلم ما هو المد. طيب ما هو المد سريعا؟ ما شاء الله، الأخ عبيد الله ذكر لنا عن التمر البرني، أو اقتبس لنا أنه نعم ما هو ذكرت إلهام أن المد عبارة عن كيل، والأخ عبيد الله قال ملء الكف المتوسط، ملء الكف المد ملء الكف فقط بمقدار حفنتي الرجل، هو الكفين. نعم هو المد ملء الكفين بكفي الرجل المعتدي للبنية. هذا يعني النص هذا ما ذكرته، الصاع يساوي 4 أمداد، وقد اختلف العلماء والله يا أخ خالد في أنه 4 أمداد أو 5 أمداد، لكن الراجح أنه 4 أمداد كما قلت. نعم، يعني لو أردنا أن نعرف المد فنقول أن المد هو ملء الكفين بكفي الرجل المعتدل البنية، يعني لا نقيسه بكفي المرأة أبدا، لكن يقاس بكفين رجل. طيب وأي رجل؟ لابد أن يكون هذا الرجل بنيته إيه؟ بنيته معتدلة، لا طويل ولا قصير إلى آخره. طيب هذا المد فيما يساوي بالجرامات؟ لا أبدا أهلا بك، بالجرامات حوالي 2. هذا فيما يتعلق بالصاع، أحسنت. نعم المد يعني هو فعلا قالوا حتى هيئة كبار العلماء نصت على إن الصاع يساوي أو يعادل كما ذكرت 3 كيلو جرامات تقريبا، لأنه أقل من ذلك هو حوالي 2 كيلو، وأكثر من 600 جرام وأكثر من 700 وأكثر من 500 على اختلاف الفقهاء فيه، فالاختلاف موجود، لكن نقول تقريبا 3 كيلو جرامات كما ذكرت يا أخ خالد جزاك الله خيرا. والمد أساسا فيه اختلاف، هناك من قال 750 جراما وهناك من قال 650 جراما. نعم نعم، ولذلك هو أكثر من 600 جرام، حوالي 650 جراما فما فوق، قد يصل إلى ما ذكرت. نعم، كمد بر، مد بر اللي هو القمح، ودرهم بمد ودرهم. هنا إيه؟ هنا لا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما الاثنين معاهم شيء مختلف من غير الجنس، أو نعم الأرجح 650. نعم الأخ عبد الغفار دخل معنا ونعطيه درجة مشاركة، لأن للأسف كثيرون لا يحضرون وبالتالي درجات المشاركة مفقودة، فالله المستعان سدده وقاربه. طيب فإذا لو مع أحدهما أو معهما من غير جنسه فإذا هذا لا يجوز. وعنه هذه الرواية لن نأخذها، نأخذ المذهب، هذا ما ينص عليه، أول ما ينص هو الإيه؟ هو المذهب. طيب والمذهب الأول أو الأول المذهب لما روى فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. القلادة كان فيها الاثنين ذهب وخرز، ابتاعها الرجل اللي أتى، هو أتي مش هو فضالة اللي أتى، لا ده أتي النبي صلى الله عليه وسلم، هو في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه القلادة، فيها القلادة إيه؟ فيها القلادة ذهب وفيها خرز، وابتاعها اشتراها، ابتاعها يعني اشتراها ب9 دنانير، في رواية ب7، شك من الراوي هل 7 دنانير ولا 9 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له للرجل: لا، يعني لا يجوز هذا البيع على الإطلاق حتى تميز بينهما، يعني هو اشترى الذهب والخرز الاثنين ب9 دنانير أو 7 دنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، نهى عن ذلك وقال له لا حتى تميز بينهما، وفعلا فميز بينهما الرجل. طيب بعد ذلك هنا أيضا: ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا. إيه هو الشقص؟ ما هو الشقص؟ هيا سهلة جدا الشخص، لفظة الشخص يعني الجراب، على أساس إن معه سيف فيكون هذا الشخص هو جراب السيف، سهم. أحسنت يا جميل، نعم الشخص هو السهم، ممتاز، وتأخذ درجة مشاركة. لكن في الحقيقة الأخ زهير يعني أرى أنه يعني يقوم بعمل عصف ذهني، فهنا ربط بين السيف وبين الشخص فاعتقد أن الشخص جراب السيف، وهي في الحقيقة يعني شيء جيد أن نعمل عقولنا حتى وإن لم نصب الحقيقة. طيب هنا جميل، الأخ جميل محمد يستحق أيضا درجات مشاركة. فإن الشفيع يأخذ الشخص بقسطه من الثمن. طبعا هذا في باب الشفعة، وهذا مثال، وكلنا يعلم أن الشفعة تعني استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه أو حصة الشريك الآخر يعني لأنها انتقلت إليه، يستحقها بإيه؟ بعوض، يعني يعتبر ملك قهري طبعا، ويكون فيما هو قابل للقسم. هذا كله في باب الإيه؟ الشفعة. طيب أين؟ فإن وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا، لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين فقيمتهما ثلاثة، حصل في مقابلة الجيد مد وثلث. يعني هذا لو قسمنا بالفعل من غير تمييز السعر سيحدث ذلك. فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس، كدرهم صحيح ودرهم قرابة، من بصحيحين، من يدري ما هي القرابة؟ من يعرفها سأعطيه درجتين. أنتظر الإجابة. من يدري؟ هنا يقول درهم صحيح ودرهم قرابة بصحيحين، حتى لو لم تكونون يعني لم تكونوا تعلمون، فمن يعني قراءة الفقرة ستستطيعون استنتاج معنى قرابة. درهم فضة ودرهم كالنحاس. والله ما شاء الله عليك يا إلهام، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إلهام قالت درهم مقطع، وهنا قد يعني اقتربت تماما من معنى القرادة. القرادة يعني الدرهم كانوا بيقرضوا طرفه، يجوا عند الطرف ويقرضوه. ليه؟ علشان سعره يقل. إن نعلم إن الدرهم له وزن، فإذا هو يساوي كذا، فلما يقرضوه من أطرافه، وكمان كانوا بيقرضوا الدنانير مش الدراهم فقط، فيقللون إيه؟ يقللون سعرها، فيختلف الدرهم الصحيح عن الدرهم القراضة. طبعا هنا بسم الله ما شاء الله إلهام نظرت إلى صحيح فقالت آه هذا صحيح، وإذا يكون الآخر مقطعا. طبعا هو إيه؟ مقروضا، مقروضا يعني إيه؟ مأخوذا من طرفه حتى يقل إيه سعره. طيب نعود، كدرهم صحيح ما سقط بالقرض. نعم يعني حينما يقومون بتقطيعه أو بقرضه، إنها مأخوذة من نفس اللفظة، يقل، تقل قيمته. الأخ عبد الغفار سأعطيك، والأخت إلهام أيضا سأعطيها، وأعتقد أن إلهام ستصل إلى 10 درجات بإذن الله أو قد تزيد، لكنها لن تأخذ سوى 10 درجات إذا وصلت إليها. طيب بصحيحين. فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك. وقال أبو بكر يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل، ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه. وهذه الفقرة مهمة، يعني قد تحتاجونها حينما تتحدثون عن الربا. نقول إيه؟ جيد. لو صعدت إلى يعني رفعت الصفحة قليلا، حينما سألت عن الجيد والرديء، الجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور، لا اعتبار للجودة في الربا، لا اعتبار للجودة. إذن هذه الفقرة مهمة، ويعني تقرأ هنا عند الحنابلة، ولا أذكر أنني قرأتها عند غيرهم. أينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه. نعم أنهينا الشخص يا أخ عبيد الله، أنهينا وعرفنا أن الشخص معناه الإيه؟ معناه السهم. طيب بسم الله. وعن أحمد رضي الله عنه منع ذلك في النقد، أو منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره، لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط الإيه؟ النوعين. طيب ننتقل إلى مسألة، عفوا إذا كنت أسرع، والله أنا أريد أن أنهي على الأقل الربا ليكون المقرر مكتملا. إن في الحقيقة حينما كنت أدرس المواريث الوقت لم يسعفني أبدا، المواريث تحتاج إلى عدد من المحاضرات ما شاء الله. طيب نكمل. ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو ماذا؟ أو زوان بخالصة؟ هي أو ذؤان بخالصة. ذؤان هذا نوع من أنواع النبات، نوع من أنواع النبات بيأتي مع الإيه، يأتي يعني بيخالط هذه الأشياء. أو غير خالصة، أو لبن مشوب بخالص، أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله. وهنا استثناء. ما هذا الاستثناء؟ إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له، يعني لا يؤثر، لأنه أبدا لا عليك، نعم يقلل من جودتها. لا، هو ليس المقصود يقلل من جودتها على الإطلاق، المقصود إنه إيه؟ إنه إذا أمكن التحرز منه فبها وعمت، وإن لم يمكن التحرز منه وهذا الشيء اليسير الذي لا يمكن أن يتحرز منه، فهل يؤثر؟ يعني هل نقول إن صار فيه زيادة؟ هل فيه شيء دخل من غير الجنس مع الجنس؟ أبدا. إذا كان في زيادة نعم، لكن إذا كان يسير وبالطبع لا يمكن التحرز منه، فإذا لا يعني أثر له، كأنه غير موجود. وذلك كيسير التراب والزؤان اللي هو هذا النبات، ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل، يعني أشياء بسيطة جدا نعم لا يؤثر، يقلل من جودتها إذا ما ذهبت لشرائها نعم. لكن هنا نتحدث عن إيه؟ عن إن هذا لن نتحدث فيها عن الجودة، نتحدث فيها عن إن هذه الزيادة، هل هذه الزيادة يكون شيء أمامه من جنس وشيء من غير جنسه؟ هذا ما يقصده هنا الحنابلة. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى، نعم لا يمكن فصله. معنى أيضا الأخ عبد المجيد، جيد أن هناك من يدخل المحاضرة، الأخ عبد المجيد مصطفى، نعم. طيب إذن كالتمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع التمر بالتمر، وقد علم أن في كل واحد النوى، طبيعي. ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية. من يدري ما هذه المسألة؟ وهي مسألة مشهورة، مسألة مد عجوة. من يدري مسألة مد عجوة؟ من أسرع؟ التمر إذا نزع منه النواة أصبح عجوة وليس تمرا. أن بيع مد عجوة بدرهم أو بدرهمين، ما ذكره الأخ الجميل هو الأدق، يعني طبيعي إلهام إذا نزع النواة نقول عليه تمر بدون نواة، أو نقول عليه عجوة إذا كان إيه طريا. طيب فالأخ جميل، جميل الأخ جميل هنا يأخذ أيضا بيع الذهب بال لم أستطع القراءة يا أخ عبد المجيد، تمر بدون عض. هي مسألة مد العجوة مشهورة لدى الفقهاء، معناها هي بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير إيه؟ من غير جنسه. وهذه اشتهرت بين الفقهاء وأمثلتها كثيرة، مثلا إنه يبيع درهمين بدرهم ومع الدرهم شيء آخر، معه مثلا ثوب. فإذا قصد هذا البائع إنه يبيع الربوي بجنسه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة هذا البيع، لأنه ربا، الذهب والأحجار نعم بنفسي بالذهب والأحجار الكريمة، زي المسألة اللي الحين كنا ذكرناها، اللي هو الرجل اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعهما بإيه؟ بتسعة دنانير، يعني شيء من إيه؟ من حتى قلنا الفارق، لذلك المزيد فيه حيلة. نعم، فإذا كان المقصود الربوي بجنسه فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة هذا البيع، لأنه مقصود منه الربا. أما إذا لم يقصد منه بيع الربوي بجنسه فإن الفقهاء اختلفوا في الحقيقة في جوازها، والكلام فيها يعني ليس هنا محله. المهم إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجازها، بس قال إن بشرط إن يكون الشيء المفرد اللي لحاله فقط يكون أكثر من الشيء اللي معه غيره. الأصناف الربوية بالنسبة إلى بيعها والتقابض، سنتحدث عن هذه الجزئية كتلخيص يا أخ عبيد الله. طيب، فهنا قال المصنف، قال ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر، ترك النوى ده مع التمر، صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية، صار إيه؟ صار إن النوى منفصل عنه. ولو نزع من أحدهما أو نزع من أحدهما نواة ثم باعه بتمر فيه نواة كذلك، صحيح؟ طيب، وإن باع النوى بمثله والمنزوع بمثله جاز، لأنه جنس متماثل. طبعا هنا هيكون القدر متماثل، وهي يتحقق لابد أن يتحقق الشرط الثاني وهو القبض قبل التفرق. طيب، وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لأنهما جنسان. نفس الكلام الذي نقوله في إيه؟ في الربا من أوله. وهذه تستطيعون أن تقرؤونها، يعني أمثلة تفيد هذا الموضوع، ويتحدث عن شاه لبون، يعني ذات لبن، بشاة إيه؟ بلبن بدون شاة، اللحم منزوع العظم واللحم غير المنزوع العظم، وهكذا. طيب، أنا سأتوقف عند هذا، هذه كلها تستطيعون أن تقرؤونها. وهنا دبس التمر اللي هو طبعا عسل التمر، ده المقصود به الشيرج اللي هو الزيت، ويقصد به زيت السمسم. لكن توقفي هذا لكي أقول إن تعليقا على ما ذكرتم، إن المعدود لا يجري فيه الربا حتى ولو كان مطعوما عند الحنابلة، مثلا زي الخيار والقثاء كان في القديم يعد، أما الحين فيوزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب، وأيضا لو كان الصناعة أخرجته عن الوزن مثلا كما قلنا من أول الربا، فإن وزنه إن الصناعة لما تخرجه عن الوزن هيكون، وكذا البيض ممتاز، فهيكون ثمنه زائد، زي لو قلنا مثلا الثياب كما في هذه المحاضرة، الثياب الأصل إنه موزون، لكن لما صنع هذا القماش وصار ثيابا فأخرجته هذه الصناعة عن كونه يوزن. ما في أحد بيشتري ملابس ويقوم بوزنها حال شرائها أبدا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا بأس بالثوب بالثوبين، إنه يباع الثوب ويكون في المقابل الثوبين. أيضا فيما يتعلق بالوزن، مثل السلاح أصله من الحديد، فإذا صنع هذا الحديد وصار سلاحا فقد أخرجته الصناعة عن الوزن، وصار ثمن السلاح غير ثمن الحديد. فمثل أيضا الأواني، طبعا ما عدا الذهب والفضة في الأواني، لأن فيهما نص. طيب، تعليقا الضرب الدار، الضرب الدار هذه بالذات يا أخ زهير فيها كلام، لأن الدار أساسا هل يجوز بيعها بغير رؤيتها أم لابد من رؤيتها؟ يعني الفقهاء نصوا على إن لابد فيها من الرؤية، إذ أن النفس تنشرح وقد تغتم، يعني سبحان الله، قد تكون الدار صغيرة وحال دخولها تنشرح النفس بها، ولكن الماء المعلبة يجري فيه الربا. الماء لا يجري فيه الربا، لكن لأن الماء لا يتمول، لكن الماء إذا صار فيه علب أو صار فيه زجاجات وأغلق، فإنه صار يجوز بيعه، وبالتالي إيه يجري كما إيه كما يجري على ما ذكرنا من علة الربا عند الفقهاء. طيب، إذا قلنا ذلك، نعم العلة هي السبب، نعم نعم. طيب إذا بيع المكيل بجنسه، المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه. المكيل لو أخذنا حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، فمثلا المكيل بجنسه زي التمر بالتمر، زي الشعير بالشعير، الموزون بجنسه، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. ما حكم هذا البيع؟ انتظروا الإجابة. ما الحكم فيما إذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه؟ الأخ عبيد الله كتب لابد من التماثل فقط. يا أخ عبيد الله، حتى يصح هذا البيع لابد من التماثل والتقابض. أحسنت. إذن صح هذا البيع، فقط أعطيك درجة ثم أكمل الأخ عبيد الله. نعم، هنا يصح هذا البيع اللي هو بيع المكيل بجنسه والموزون بجنسه بشرطين. هما إيه؟ هما المماثلة في القدر قلت، والقبض قبل التفرق اللي هو يد بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل المماثلة في القدر، يدا بيد القبض قبل التفرق. يبقى صح هذا البيع بإيه؟ بشرطين. من ينسى الشرطين يتذكر نص هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. من هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري، يعني لا كلام فيه. طيب، فإذن يبقى صح هذا البيع بشرطين، هما المماثلة في القدر والقبض قبل الإيه؟ قبل التفرق. طيب، أنتقل إلى مسألة أخرى، وهذا ما أذكره الحين من أهم المسائل في باب الربا. ما الحكم إذا بيع المكيل بغير جنسه أو الموزون بغير جنسه؟ يعني مثلا قلنا إن ما حكم بيع الذهب بالفضة، أو مثلا ما حكم بيع البر بالشعير؟ من يجيب؟ الأخ هنا، التقابض من أسبق؟ لم أستطع القراءة. إلهام، التقابض، التقابض، الأخ عبد المجيد، أخ عبد المجيد وإلهام أيضا، والأخ زهير، لا الأخ زهير يدا بيد مع عدم اشتراطي التماثل. نعم، الأخ زهير أيضا، و يجب التقابض ويعفى عن التفاضل. نعم، والأخ عبيد الله، ما شاء الله جميعكم. ما هذا يا أخ جميل؟ الكيل والوزن ماذا تعني؟ ماذا تقصد يا أخ جميل بالكيل والوزن؟ أنا قلت إذا بيع المكيل بغير جنسه أو الموزون بغير جنسه، يعني هما الاثنين مكيلين بس الجنس مختلف، هما الاثنين موزونين بس الجنس مختلف، يبقى ذهب بفضة أدي موزونين لكن الجنس مختلف، مكيلين مثلا ملح بشعير، مكيلين لكن الجنس مختلف، هذا ملح وذاك شعير. نعم نعم، هذا هو الإيه. يبقى إذن شرط واحد فقط، يبقى صح بشرط هو القبض قبل التفرق. الشرط الثاني اللي هو المماثلة غير مطلوب، يبقى إذن نقول وجاز التفاضل. نعم، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، وأيضا في رواية اللي هو الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وإعطي يد بيد. طيب، ننتقل إلى إذا بيع المكيل بالموزون. إذا بيع المكيل بالموزون، نأخذ مثال، مثلا بيع بر بذهب، مكيل البر والموزون ذهب، فما الحكم؟ يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض. لا يشترط. ممتاز يا أخ عبد المجيد، أحسنت، بسم الله ما شاء الله. نعم، جاز الأمران هنا، جاز التفاضل وجاز أيضا التفرق قبل القبض. جاز التفاضل وجاز التفرق قبل القبض. نعم. طيب، من خلال ما أخذنا في الربا، وسنختم المحاضرة الساعة 7:30، لكن فقط هذه الفقرة، أخذنا من خلال هذه المحاضرة إنه لا يكال الموزون ولا يوزن المكيل. إذن نؤكد على أنه لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا الموزون بجنسه كيلا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المعيار الشرعي، فلا يجوز لنا أن نخالف هذا المعيار الشرعي. حينما قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، إذ صح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. إلى هنا نكتفي، وبإذن الله تعالى نكمل المحاضرة التالية. وأود منكن، يعني أرجو منكم جميعا، أن تقرؤون بقية هذه الأمثلة، وما هي إلا أمثلة وروايات فقط للمذهب الحنبلي، نتوقف عند ولا يجوز بيع رطبه بيابسه. الأخ جميل يطلب تكليف كي نعوض الدرجات. والله إنك يا أخ جميل طلبك جيد، وهناك من لا يشترك أبدا في المحاضرة، لا يدخل أساسا المحاضرة، وبالتالي ليس له درجات مشاركة، ومنهم الأخ محمد. طيب، سأفكر في أمر التكليف لأجل تعويض درجات المشاركة، وسأرد عليك بإذن الله تعالى. طيب، هناك من يسأل، الأخ عبيد الله يسأل عن الاختبار، هناك إعلان بالاختبار يا أخ عبيد الله. بإذن الله سيكون يوم الأحد الموافق 22، نعم الأحد 22 من شهر أبريل. وعموما ما ذكره الأخ جميل جيد، لأن في الحقيقة يعني من يأخذ صفر من 10 درجات، 10 درجات كثيرة، يعني فقدها في الحقيقة كثير. وفيكم جميعا اللهم آمين، ونلتقي بإذن الرحمن المحاضرة القادمة في توقيتها، وأستودعكم عناية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.